من الشهادة بالعين الشهادة بأبي لهب وعمي بن لحي الخزاعي من الشهادة بالوصف الشهادة بكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق ونؤمن بفكرة القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر مالك رحمه الله عن